الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة لأن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، وينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبحث الشفاعة من المباحث التي تتعدد في مواطنها ومواضعها في كتب أهل العلم، فتبحث الشفاعة في باب الربوبية لأنها ملك لله سبحانه وتعالى، وتبحث الشفاعة في باب الألوهية لأن الخلل فيها سبب شركا كثيرا في الأمم، وتبحث الشفاعة في كتب النبوات لأن الشفاعة منها ما يتعلق بالأنبياء، وتبحث في كتب الخصائص المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن بعضها خاص به صلى الله عليه وسلم، وتبحث أيضا في الكلام على مواقف يوم القيامة كما هنا، أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها هنا في إطار كلامه أو في سياق كلامه عن مواقف يوم القيامة مع الصراط والميزان والحوض ونحو ذلك، لأنها موقف من مواقف يوم القيامة. وباب الشفاعة في الحقيقة تحدثنا عنه في كتاب التوحيد، يعني كلاما وافيا هناك، كلمنا على أقسام الشفاعة وأن منها ما هي في الدنيا ومنها ما هي في الآخرة، وأن التي في الآخرة منها المنفي ومنها المثبت، ذكرنا شروط الشفاعة، وذكرنا أصناف الشفعاء هناك، وذكرنا سبب الخلل الذي وقع فيه الناس وقع الناس في الشرك بسببه في باب الشفاعة، وهو القياس الفاسد، قياس الله سبحانه وتعالى بغيرهم ملوك الدنيا ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بباب الشفاعة، ولسنا في حاجة أن نعيد الكلام السابق. لكن هنا الشيخ رحمه الله ذكر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، هذا التقسيم هنا باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعة عامة هناك شفاعة خاصة. الشفاعة العامة بمعنى التي تكون له ولغيره، مر معنا أن أصناف الشفعاء يوم القيامة هم الملائكة والأنبياء والصالحون، هناك الشفاعة العامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيشفع هو ويشفع غيره من الأنبياء والصالحين، وهناك شفاعة خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله، الشفاعة العظمى، وهذه لا خلاف فيها، وهي المقام المحمود الذي يسأل له بعد الأذان. وهناك الشفاعة في دخول الجنة أي فتح باب الجنة، وهذا مر معنا أن في الدروس الماضية أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك الشفاعة في عمه أبي طالب، هذه الثلاث الأصناف أو هذه الثلاث الأنواع من الشفاعة لا خلاف فيها أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما غيرها من الشفاعات ففيها بعضهم يجعلها خاصة وبعضهم يجعلها عامة، هناك شفاعات فيها جدال بين أهل السنة هل هي موجودة أو ليست موجودة، وسبب هذا الخلاف وسبب هذا النزاع الأدلة، هل هذا الدليل ثابت أم لا، هل هذا الحديث الذي يثبتها يعني له صحة، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فالمسألة فيها كلام طويل على كل حال، وتقدم طرف منها في كتاب التوحيد، وسيأتي إن شاء الله في غير هذا الكتاب ما يتعلق بالتوسع في باب الشفاعة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتدي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث. قول هنا في بعض أو في تخفيف العذاب عن بعض المشركين هو لا يعرف إلا في أبي طالب، هذا البعض هو أبو طالب فقط، ليس هناك شخص آخر. نعم. قال: وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. نعم، لأنهم يقولون كما أنه يجب عليه الوفاء بما وعد على على على أصلهم الفاسد التحسين والتقبيح العقليين، أنه لا يجوز له أن يخلف ميعاده، كذلك لا يجوز له أن يخلف وعده، كما أنه لا يجوز له أن يخلف وعده لا يجوز له أن يخلف إعاده، وهذا من الجهل، فإن إخلاف الإعاد محمود. إذا كنت قادرا على إنفاذ ما توعدت به ثم عفوت هذا ما تحمد به. ولذلك مر معنا قول ذلك القائل: وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فإذا وعدت بخير لا يحسن أن تخلف، وإذا أوعدت بشر وكنت قادرا على إنفاذه فيستحسن أن تتركه وأن تعفو عنه. الله سبحانه وتعالى توعد العصاة ثم عفى عنهم لكرمه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى، هم يقولون لا. وهذا كما مر معنا مبني على أصلهم، لأن فاعل الكبير عندهم كافر، والكافر لا تنفع فيه الشفاعة ولا تقبل فيه الشفاعة أصلا. وهذا سيأتي مساء الإيمان إن شاء الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. نعم، شيخ الإسلام بعد ذكر جملة من مواقف يوم القيامة أجمل الكلام، قال أن الموضوع طويل والحديث فيه كثير والرسالة هي مختصرة وكتبها على عجالة، لكن أحالك على المصدر الذي تستطيع أن تتتبع فيه كل كبيرة وصغيرة، وهي الكتب الموروثة على الأنبياء، إن هذا علم موروث على الأنبياء لا علاقة العقل به، بل هو باب سمعي محض، إن عالم الغيب لا علاقة العقل به. ثم أحالك على المصدر الصافي النقي، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة، لأن الكتب السماوية السابقة تعرف أن حصل فيها تبديل وتغيير، فلم يعد الإنسان يثق بها الثقة التامة، بخلاف الكتاب العزيز فإنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن ابتغى هذا أي طلبه وبحث عنه وجده، وفيه ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فإنه لا يلف في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. نعم، يعني مسألة البعث والحساب بعد الموت هذا أمر يثبته العقل ويثبته الشرع. الشرع واضح، أدلة الشرع كثيرة، وأدلة العقل أيضا، أنه من الأمور الثابتة في العقل أن الله تعالى عدل وأنه لا يظلم أحد، وأن إثابة الطائع أمر حسن، وعقاب المذنب والمسيء أمر حسن. ونحن نرى في هذه الدنيا الظالم والمظلوم، والظالم يموت قبل أن يأخذ المظلوم حقه، ونرى العاصي والطائع، نرى العاصي يتنعم في ملذات الدنيا ويموت قبل أن يصيبه شيء، ونرى الطائع يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل ويموت قبل أن ينال شيئا من الملذة والراحة. لو أن الحياة تنتهي بهذا وليس هناك شيء آخر لكان حال الكافر والعاصي والظالم أحسن من حال الأضداد، واضح؟ لكن لا بد أن يكون هناك يوم ينصف الله سبحانه وتعالى فيه المظلوم من الظالم. هذا اليوم ما هو؟ هو الذي يكون يوم القيامة، يوم الحساب واسترجاع الأعمال وعرضها على أهلها، ليقف كل إنسان على عمله ويقر به ثم يأخذ جزاءه الذي يستحق، سواء كان طاعة أو كانت معصية. فالعقل يدل على ثبوت البعث والحساب يوم القيامة، لأن هذا هو مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة الشرعية فهي كثيرة. قال: وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعم، إذن عندنا أصل البعث وأصل الحساب هذا يدرك بالعقل، أما التفاصيل فهذه لا بد لها من السمع. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. طيب، قبل أن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله والشارح فيما يتعلق بالقدر، القدر يا إخوة هو الركن السادس من أركان الإيمان كما تعرفون في حديث جبريل الطويل. ومباحث القدر هي من أدق المباحث العقدية، خاصة ما يتعلق بباب الحكمة والإضلال والهداية. والواجب على المسلم إذا جاء إلى باب القدر أن يتحدث في هذا الباب أو في هذا المجال بحذر، وأن يمسك عن القدر الزائد عما ورد في النصوص، لأنه قد جاء في حديث رواه الطبراني صححه أو حسنه الحافظ بن العراقي والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي أمسكوا على القدر الزائد عما ورد في النصوص الشرعية. وهذا الباب يا إخوة، باب القدر، زلت فيه أقدام كثيرة وضلت أفهام. بسبب ماذا؟ بسبب الخوض في فعل الله سبحانه وتعالى وتتبع الحكم التي يعجز العقل عن إدراكها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائية القدر قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فسبب البلاء هو تتبع الحكم والعلل التي ربما الإنسان لا يستطيع أن يدركها بعقله. طيب، أريد أن أتكلم عن عدة أسس تكون بإذن الله تعالى عاصمة للإنسان من الضلال والانحراف في باب القدر. إذا اعتصم الإنسان بها بعد توفيق الله عز وجل تكون حافظة له من الحراف يمينا أو شمالا. طيب، الأمر الأول أن تعلم علم اليقين أن الله عدل لا يظلم أحدا. أن تعلم علم اليقين أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، سواء فهمت موضوع القدر أو لم تفهمه، هذا الأصل ينبغي أن يكون راسخا في قلبك رسوخ الجبال. أن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن تعتقد أن الله حكيم في فعله وخلقه وشرعه. أن تعتقد أن الله حكيم في خلقه وفعله وشرعه، لا يفعل إلا لحكمة سبحانه، سواء ظهرت لك هذه الحكمة أو لم تظهر فلا عبرة بهذا الأمر، لكن ثبوت كون الله تعالى يفعل إلا لحكمة هذا يجب عليك أن تعتقده. وأهل السنة والجماعة يا إخوة يقولون أو يذكرون قاعدة أنه يستدل بما علمت من حكمة الله على ما لم تعلم. هناك أشياء ندرك حكمتها ونعرفها، نعرف حكمتها، هناك أحكام شرعية كثيرة نعرف عللها، فاستدل بما علمت على ما جهلت. وكونك لا تعرف الحكمة لا يلزم أنه غير موجودة. إن القاعدة عند علماء الجدل والأصول وهؤلاء يقولون عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. عدم الوجدان يعني عدم أنك ما وجدت الشيء ليس معناه أنه ما هو موجود أصلا، نقول ما أنت ما رأيته هو موجود، فعدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. فكذلك نقول هنا عدم إدراك الإنسان لحكمة الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه أن تكون الحكمة غير موجودة، قد لا يكون إدراكها لقلته عقله وقلة علمه وقصور فهمه. واضح؟ وتتبع الحكم وتطلب الحكم وتعليق الامتثال والتنفيذ لأوامر الله عز وجل على وجود الحكمة أو على معرفة الحكمة هذا ليس عمل أهل الإيمان، بل هذا عمل أهل الضلال والانحراف، اليهود وغيرهم. وذلك الله تعالى قال لما حول القبلة واستفهم اليهود عن هذا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فهم يطلبون ويبحثون عن الحكمة، نحن نقول الحكمة إذا أدركناها إذا يسر الله لنا بفهمها فهذا فضل من الله ونعمة، وهذا يعطينا مزيد يقين على أن الله تعالى يفعل الحكمة، ويكون امتثالنا للأحكام امتثال من عرف فائدة امتثال الحكم. أنه كما هو معلوم أن الشيء الذي تعرف فائدته يكون طمأنينة قلبك له أكثر من الشيء الذي لا تعرف فائدته، صحيح أو لا؟ هذا شيء معروف. فأنت عندما يقول لك الله افعل كذا لكذا للحكمة الفلانية يكون امتثالك لها أكثر وطواعيتك لها أعظم وتقبلك بها أكبر. وأما الأحكام التي لم يتبين لك حكمتها فيكون مقام التعبد فيها أعظم، تعبد لله معناك تفعل إن الله أمرني، لماذا؟ الله ما أدري إيش الفائدة لكن الله أمرني فأنا أنفذ أمر الله. أما الأول قد يكون تنفيذك للحكم رغبة في الفائدة التي تنتج عنه، أما الثالث ما تدري إيش الفائدة أصلا، لماذا الظهر 4 ركعات؟ أنا ما أدري، إن الله أمرني فأنا أمتثل، فتظهر فيها عبوديتك لله بجلاء ووضوح أكثر من الأول. هذا واضح. ولا بد نعلم يا إخوة أن عقل الإنسان، وهذا هو الأساس الثالث، أن عقل الإنسان محدود، أن عقل الإنسان محدود وعلمه محدود، وهذا مهم جدا، هذا الأساس مهم، أن تدرك أن عقلك محدود وعلمك محدود، أنت لا تستطيع أن تفكر في شيء خارج عن الحواس الخمس، عن إدراك الحواس الخمس. واضح؟ ولذلك إذا جهلت الشيء جهلت الحكمة فأعد العلة إلى نفسك، لا تقول أنا ما عرفت الحكمة لأن الحكمة غير موجودة، لا، قل أنا لم أعرف الحكمة لأن عقلي قاصر عن الحكمة، لأن أقل من أن أدرك حكمة الله. وهذا يا إخوة أمر موجود بين المخلوقين، الواحد منا مع أخيه في البيت يفعل شيئا فينتقده، إيش هذا تفعل؟ لماذا؟ ثم يبين له أخوه أنا فعلت كذا لكذا فيقبل، طيب لماذا أنكر أولا ثم رضي بعد ذلك؟ أنكر لجهله بالحكمة، ثم لما عرف الحكمة أدعن وقبل. اعتبر ذلك مثلا بحال موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، أنكر عليه ثلاث الأمور معروفة في سورة الكهف ثم بعد ذلك سلم له. لماذا أنكر أولا ثم سلم ثانيا؟ للجهل بالحكمة. فإذا كان الإنسان مع المخلوق الذي هو مثله يجهل حكمته في كثير من الأحوال، فكيف بحكمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء علما وحكمة وفضلا سبحانه؟ فإذا لابد الإنسان يعرف قدره، لابد الإنسان أن يعرف قدره حتى لا يتعب نفسه كثيرا. طيب، الأساس الرابع أن الإنسان إذا خاض في باب القدر فعليه أن يراعي الأدب مع الله، يراعي الأدب مع الرب سبحانه وتعالى. أن الإنسان إذا خاض في باب القدر عليه أن يراعي الأدب مع الله تعالى، فلا يقول لماذا الله فعل كذا، لماذا حصل كذا، هذا ما يجوز. إن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومر معنا أن العلماء يقولون سؤالان ممنوعان، لماذا في باب القدر وكيف في باب الغيب، فلا يجوز الإنسان يسأل لماذا هنا. طيب، في قول الشيخ رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. مسألة الشر في القدر مر معنا الكلام عليها، أعيدها باختصار. نقول القدر الذي الشر الذي ينسب إلى القدر في تفصيل، فنقول الشر ينسب إلى المقدر لا إلى المقدر. المقدر الذي عبرنا عنه في بعض الدروس بالمفعول الله أو المخلوق، والمقدر الذي هو الله تعالى، ففعل الله صفة الله ليس فيها شر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، إنما الشر الذي ينسب إلى إيش؟ إلى مفعول الله، ينسب إلى المخلوق، فنقول المخلوق الفلاني فيه شر. واضح هذا؟ وهذا الشر أيضا هو شر نسبي، ليس هناك شر مطلق، بل شر يكون فيه خير أيضا. طيب، القدر يا إخوة، القدر يعرفه العلماء بقولهم: هو علم الله بالأشياء وكتابته ومشيئته وخلقه لها. بمعنى نعرفه بمراتب القدر: علم الله بالأشياء وكتابته ومشيئته وخلقه لها، هذا هو تعريف القدر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، في قول الشيخ رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أريد أن أنبه إخوة هنا على أن علم الله سبحانه وتعالى يقسم العلماء إلى قسمين، وهذا مهم جدا. علم الله ينقسم إلى قسمين: العلم القديم التي هي الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، وهذه مر الكلام عليها عند سرد الآيات. العلم القديم والذي هو الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى بحال من الأحوال. القسم الثاني علم الظهور، علم الظهور، وهو علم الله بالأشياء بعد وقوعها ووجودها. علم الله تعالى بالأشياء بعد وقوعها ووجودها. طيب، نحن نتكلم هنا في القدر، قلنا من مراتب القدر العلم. ما المراد بالعلم هنا؟ نقول العلم الأول اللي هو العلم القديم. المراد في مراتب القدر بالعلم العلم القديم، ليس علم الظهور. علم الظهور المراد به الشيء الذي يقع، أو عفوا ما يعلم بعد وقوعه. مثلا الله سبحانه وتعالى كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض أننا سنجلس في الدرس في هذا اليوم، هذا العلم القديم. بعد أن جلسنا هذا جاء العيش علم الظهور الآن. وعلم الظهور هو الذي عليه مدار الأحكام، بمعنى العقوبة والإثابة إنما تقع على إيش؟ على علم الظهور. بمعنى الله تعالى علم أن فلان ابن فلان سيكذب الكذب الفلانية في عام كذا، علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، هل يحاسبه قبل أن يخلق السماوات والأرض أو يحاسبه قبل أن يقع في الكذبة؟ لا، لا يحاسبه أو لا تكتب عليه إلا بعد وقوعه. وهذا هو علم الظهور، وهذا وارد في القرآن في كثير من المواطن، كقول الله سبحانه وتعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول. أليس الله عالم من يتبع الرسول؟ بالعلم القديم نقول نعم، لكن مرادنا بالعلم هنا علم الظهور. لذلك قوله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب، من يخافه بالغيب، هذا الآن الله عالم من يخافه بالغيب، لكن المراد بنوع علم الظهور. إيش معنى علم الظهور؟ معنى أن الله يظهره للناس، يظهره للناس، يراه الناس. واضح هذا؟ طيب، قال وعلم جميع أحوال من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. الكتابة، المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، المراد بالكتابة في اللوح المحفوظ، وهي المرتبة الثانية من مراتب القدر. نقول العلم والكتابة، الكتابة المراد بها هنا الكتابة القديمة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض. هذه الكتابة يا إخوة عامة شاملة لكل شيء، كل المخلوقات إلى أن تقوم الساعة. واضح؟ طيب، ما العلاقة بين الكتابة والعلم؟ نقول علاقة عموم وخصوص مطلق. العلم أعم، لأن الله علم ما هو كائن إلى يوم القيامة وما هو كائن بعد يوم القيامة، لكن الكتابة إنما هي فقط للشيء الذي سيقع إلى يوم القيامة، أما ما بعد ذلك لم يرد في النص أنه كتب. هذه العلاقة بين العلم والكتابة. طيب، الكتابة يا أخوة سيأتينا أن الكتابة متعددة. هناك الكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض التي هي مرتبة مراتب القدر، وهذه الكتابة عامة شاملة لكل شيء ولكل المخلوقات. وهناك عندنا كتابات خاصة، هناك كتابات خاصة بكل سنة، وهناك كتابة خاصة بالمولود، تمام، وهناك كتابة خاصة ببني آدم. فهذه كلها كتابات متعددة، وهذه بسط المسألة هذه في شرح الطحاوية، تكلم على أنواع الكتابات والأقلام التي كتب بها. طيب، هنا الكتاب المراد هنا في مراتب القدر الكتاب العامة التي هي قبل خلق السماوات والأرض. نعم. قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. طيب، تكلمنا على الكتابة التي في اللوح المحفوظ. الكتابة التي في اللوح المحفوظ يا أخوة هذه لا تغيير فيها ولا تبديل، وهي المراد بقول الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. المراد بما كتب في اللوح المحفوظ هذا لا تغيير فيه ولا تقديم ولا تأخير. طيب، هناك عندنا آيات أخرى فيها إثبات التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما المراد بالكتب التي يمحى فيها؟ نقول المراد بها الصحف التي بأيدي الملائكة، هي التي يقع فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة. طيب، الكتابة التي في اللوح المحفوظ هذه كتابة عامة شاملة لجميع المخلوقات، شاملة لجميع الجوانب. وهناك كتابات تفصيلية جزئية، منها ما ذكر المؤلف هنا الكتابة التي تكون عقب خلق المولود أو الإنسان في بطن أمه وقبل نفخ الروح، فإن هذه خاصة بالشخص وخاصة بما يكتب، وهي أربعة أشياء التي ذكرت الرزق والأجل والعمل والشقي أو سعيد، لا يكتب إلا هذا الأمر فقط دون غيره. هناك الكتابة التي تكون ليلة القدر في كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها أعمال السنة وما يقع فيها، وجاء عن ابن عباس أنه يقدر في هذه الليلة الحياة والموت والأرزاق ونحو ذلك، حتى الحج يكتب فلان سيحج وفلان لن يحج، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذا القسم كان ينكره القدرية الأوائل الذين كانوا في زمن أواخر الصحابة الذين تبرع عبد الله بن عمر منهم، ومر معنا في كتاب التوحيد قصة الرجلين اللذين جاء من البصرة ليسأل أحد الصحابة عن قول القدرية الذين يمثلهم معبد الجهني، وأنه يقول إن الأمر أنف ولا غير ذلك، فساق الحديث الطويل حديث جبريل. هؤلاء القدرية كفرهم الصحابة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، وإن أنكروا كفروا. هؤلاء انتهوا وانقرضوا، لم يعد لهم وجود، كما قال شيخ الإسلام: منكره اليوم قليل. واضح. وهناك القدرية المتأخرون الذين يمثلهم المعتزلة، سيأتي الكلام عليهم في مرتبة في القسم الثاني. كذلك يا إخوة، ممن ينكر هذه المرتبة الفلاسفة. فالفلاسفة ينكرون علم الله، لماذا؟ لأن مر معنا أن الفلاسفة يثبتون علما عاما، بمعنى أن الله تعالى لا يعرف الجزئيات، إنما يعرف الكليات، فيعرف شيئا اسمه شجر، وشيء اسمه بشر، وشيء اسمه إنس، وشيء اسمه جن، وشيء اسمه ماء، لكنه لا يعرف التفصيل. وهذا في الحقيقة مآله إلى إنكار العلم. لماذا؟ لأنه لا وجود في الخارج إلا للجزئيات، وأما الكليات فوجودها في الذهن فقط دون الخارج. وهذه من الأشياء التي كفر العلماء رحمهم الله الفلاسفة من أجلها، كما مر معنا الكلام عليه في دروس ماضية. قال الشارح رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. أبين ما عندنا هذا، عندك هذا؟ أيوة، النسخ تختلف. نعم. قال: وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقائق الأمور وجريدها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية والعمل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. نعم، يعني الخلاف ناتج عن حركة الإعراب، هل هو ظرف أو هو مبتدأ، هل هو أول أو هو أول. وهذا يدلنا على أهمية هذا العلم، علم اللغة، في ما يتعلق مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام بصفة عامة. نعم. قال: وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، فاختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا همذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. وإذا كان القلم قد أجرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. ما شاء الله. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة، كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. أنف معناه أنه إن الله لا يعلمه إلا بعد وجوده، هذا معناه. نعم. قال: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد أثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ولهذا الصحابة قد كفروهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام من بداية ظهور هذه الفرقة الضالة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله. دعونا سبحانه اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.